الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف بإذن الله تبارك وتعالى قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وخاصة أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد سبق لنا ذكر قصة عيسى صلى الله عليه وسلم من خلال سورة مريم، ونستكمل بذكر قصته عليه الصلاة والسلام من خلال سورة آل عمران. وسميت هذه السورة الكريمة باسم آل عمران لذكر مريم بنت عمران أم المسيح عليه السلام، وذكر أمها، وذكر زكريا ويحيى عليهما الصلاة والسلام. وقد نزلت هذه السورة، نزل أوائلها من أولها إلى 83 آية منها في وفد نجران، عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود بالمدينة، ولم يسلموا ولكن أقروا بالجزية ودفعوا الجزية وأبوا أن يباهلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسورة من أولها تؤصل لقضية الاعتقاد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته ووحدانيته، والإيمان بآياته ورسله، ومحاورات مع أهل الكتاب ومجادلات بالتي أحسن، وكلها تمهيد لذكر قصة المسيح صلى الله عليه وآله وسلم. فتضمن صدرها قواعد عظمى وكليات كبرى لابد أن ينتبه لها أهل الإيمان على الدوام. وأول القصة من قوله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وأوائل هذه السورة كما ذكرنا من أعظم ما يحتاج إليه المؤمن في عقيدته وسلوكه، ويحذر من طريقة المكذبين من أهل الكتاب الذين انحرفوا عن طريق أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه السورة لها فضائل عظيمة، خصوصا مع سورة البقرة، كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى جملة من فضلها مع سورة البقرة في أول السورة. قال رحمه الله: تعلموا سورة البقرة. قال الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. قال: ثم سكت ساعة، ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهروان يظلان صاحبهما يوم القيامة، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، إن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا، قراءة سريعة أو بطيئة. تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان، هما مضيئتان وكذلك يأتيان يوم القيامة. قراءة العبد تأتي، فعل العبد وثواب قراءته يأتي يوم القيامة، تظل صاحبهما، تظلان هذه ثواب هاتين السورتين، وقراءته فعله لهاتين قراءتها فعله في قراءة هاتين السورتين تأتيان في صورة محسوسة، تظلان صاحبهما الذي قرأهما كأنهما غمامة، غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، جماعتان من طير صف أجنحتها أو السحاب الذي يظلل صاحبه. وإن القرآن يلقى صاحبه، أي أيضا ثواب القرآن أو فعل العبد يأتي، وهذا هو الأظهر أن فعل العبد قراءة العبد تأتي يوم القيامة في سورة محسوسة، في سورة رجل شاحب، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك؟ فيقول أنا صاحبك القرآن. وذلك أن القرآن الذي هو صفة الرب عز وجل إنما يقوم به سبحانه، تكلم هو به، أما صاحب العبد فهو فعله قراءته وثوابها. أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر، يعني الذي من أجل ما قرأتني وعلمت الوعد والوعيد صمت النهار في الأيام شديدة الحر، وأسهرت ليلك في القيام والصلاة، وإن كل تاجر من وراء تجارته، يعني يجمعها ويجنيها ويأخذ ثمرتها وربحها، وإنك اليوم من وراء كل تجارة فأنت تأخذ اليوم كل ربح، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله في الجنة، فهو ملك، وفي الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى ولداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. لو أن أهل الدنيا حاولوا أن يقوموا بعمل هاتين الحلتين واجتمعوا على ذلك ما استطاعوا، ولا يدريان فيسألان فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولديكما القرآن. فهذا المقصود أن يكون على حفظ لكتاب الله. الحديث روى ابن ماجة من حديث بشر بن هجر بعضه، يقول وهذا إسناد حسن على شرط مسلم، فإن بشر هذا خرج له مسلم ووثقه ابن معين، وقال النسائي ما به بأس، إلا أن فيه مقالا من الإمام أحمد قال هو منكر الحديث، قال اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب، وقال البخاري يخالف في بعض حديثه، وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به، قال الدارقطني ليس بالقوي، قلت ابن كثير يعني، ولكن لبعضه شواهد، ولذلك هذا الحديث حديث حسن. من هذه الشواهد حديث أبي أمامة الباهلي، وقد رواه مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. الزهراوان المنيرتان، والغيايا ما أظلك من فوقك، والفرقان القطعة من الشيء، فرقان من طين صواف، فرقان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، والصواف المصطفى المتضامة، والبطلة السحرة. ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، فمن حفظ سورة البقرة وقرأها كان يمتنع على السحرة أن يتمكنوا منه. ومن هذه الشواهد حديث النواس بن سمعان الذي رواه الإمام أحمد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. إذن المقصود بالقراءة ليس الحفظ فقط، ولكن الحفظ مع العمل. في هذه الرواية المهمة أنهم كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان، بينهما شرق، بينهما مسافة. الظلة السحابة السوداء لكثرة ما فيها من ماء، ولأنها تظلل في الحر. بينهما نعم، من أجل أنها مسافة بينهما يظهر منها ضوء. قال: أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. ورواه مسلم والترمذي وقال حسن غريب. وقال أبو عبيد بسنده عن عبد الملك بن عمير قال: قال حماد: أحسبه عن أبي منيب عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران، فلما قضى صلاته قال له كعب: أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده، إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب. قال: فأخبرني به. قال: لا والله لا أخبرك به، ولو أخبرتك به لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت. يعني خاف من عدم رجعة عقلي، لكن هذا فيه نظر في هذا المقام. وروى أيضا عن أبي أمامة يقول: إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل، وعلى رأس الجبل شجرتان خضروان تهتفان، هل فيكم قارئ يقرأ سورة البقرة؟ وهل فيكم قارئ يقرأ سورة آل عمران؟ قال: فإذا قال الرجل نعم دنت منه بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فيخطران به الجبل، يعني يصعدان ويسهل عليه صعود الجبل. وهذا من مآل قارئ البقرة، والقارئ بمعناه الحافظ كما ذكرنا، وكذا القارئ لسورة آل عمران، فإن الله ييسر عليه الصعب وييسر له ما عسر على غيره. وعن أم الدرداء إن رجلا قالت: إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله، وإنه أقيد به فقتل، فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة، ثم إن آل عمران انسلت منه وأقامت البقرة جمعة، فقيل لها: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال: فخرجت كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيد: أراه يعني أنهما كانتا معه في قبره يدفعان عنه ويؤنسانه، فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن. بمعنى أن هذه القراءة وهذا الحفظ يكون مع العبد في قبره يؤنسه ويضلله ويكون معه يدفع عنه السوء. وقال أيضا أبو عبيد: بسنده أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برئ من النفاق حتى يمسي، ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح. قال: فكان يقرأهما كل يوم وليلة سوى جزئه، يعني سوى قراءته المعتادة وحزبه من القرآن الذي يقرأه. وعن سعيد جبير قال: قال عمر بن الخطاب: من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من القانتين، فيه انقطاع، لكن ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور قد اختلف فيه العلماء، وأصح الأقوال في ذلك إن شاء الله أن كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسماء الله سبحانه أو صفة من صفاته أو فعل من أفعاله، وهذا معهود في لغة العرب أن يذكروا حرفا يريدون به الكلمة، وقد سبق بيان ذلك في أول سورة البقرة، فقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه وكذا ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه مثل هذا القول، ذكر فيها قوله تعالى ألف لام ميم قال أنا الله أعلم، أنا الله أعلم، وهذا مناسب لهذه السورة في مقدمتها، فالله سبحانه وتعالى بعلمه يقص علينا قصص الحق الذي فيه يمتري الناس ويجادلون بالباطل ويكذبون على أنبياء الله عز وجل. بدأت السورة بذكر وحدانية الله عز وجل، وذكر الله عز وجل في هذه الآية الأسماء الثلاثة الدال على أنواع التوحيد والكمال كلها، توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. الله لا إله إلا هو، فهذا توحيد الألوهية، وهذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل واجتمعت كلمتهم عليه، وأفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لا إله إلا الله، وهو سبحانه وتعالى المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لا معبود بحق سواه. اسم الله عز وجل مأخوذ من الإله، الله أي الإله المعبود، لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، لا تحار العقول، لا تستطيع العقول أن تدرك كنهه، لا تأله القلوب وتحب وتخاف وترجو سواه، لا تستقر إلا بمحبته ومعرفته. فالله عز وجل الإله الذي يعبد بالحق سبحانه وتعالى، الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها سبحانه وتعالى ويلجؤون إليه ويطلبون منه قضاء حاجتهم، تأله القلوب بالدعاء والتضرع والخوف والرجاء والحب وسائر أنواع العبادات، وهو الذي تحار فيه العقول. واسم الحي الاسم الدال على الكمال فيما يتعلق بأسمائه وصفاته، لأن كمال الحياة مستلزم لكمال السمع والبصر والقدرة والعلم والحكمة، فمرد الأسماء الحسنى إلى كمال حياته سبحانه وتعالى. وأما القيوم فهو الاسم الدال على صفات الأفعال، الاسم الدال على صفات الأفعال، لأنه بمعنى القائم بأمر السماوات والأرض، المقيم لكل من سواه، قائم بأمر السماوات والأرض، قيوم قيام قيم، قائم على كل نفس بما كسبت، وهو الذي يقيمهم ويدبر أمرهم ويعطيهم ويمنعهم ويخفضهم ويرفعهم ويرزقهم ويدبر أمرهم كله سبحانه وتعالى. فتضمنت هذه المقدمة العظيمة ذكر كمال الرب سبحانه وتعالى بوحدانيته بكل أنواع التوحيد وأنواع الكمال، وهذا كله مقدمة للرد على شبهات أهل الكتاب. هذه العقائد لو استقرت في نفس الإنسان استحال أن يشرك بالله عز وجل، واستحال أن ينسب له صاحبة أو ولدا، واستحال أن ينسب له العجز والضعف أو الموت أو الصلب أو الإهانة أو المرض أو العجز الذي ينسبه إليه المكذبون. ولذا تقرير العقيدة الصحيحة وتحقيق الإيمان بأسماء الله وصفاته يدفع تلقائيا العقائد الباطلة المتعلقة بذات الرب سبحانه وتعالى وما ينسبه إليه النصارى خصوصا واليهود كذلك من أنواع النقص التي ينزه الله عنها من الصاحبة والولد. مرد إثبات الصاحبة والولد في الحقيقة إلى نقص في الحياة، ولذلك نقول إن إثبات هذه الصفات يرد هذا الباطل من أصله، إنما يوجد التناسل في الأنواع التي تفنى، فيكون التناسل فيها لحفظ النوع، والولادة تدل على وجود زمن لم يكن فيه المولود موجودا لأنه انبثق وولد من غيره، فغيره أصل له، وهذا كله نقص في الحياة لأنه لم يكن موجودا ثم ولد. وتصور ولادة بلا بداية تناقض لا يقبله عقل سليم، أن يقول مولود وفي نفس الوقت بلا بداية، لم يزل أزلا مولودا قبل كل الدهور كما يقولون، يتناقض مناقضة صريحة مع بعض. كلمة مولود تناقض أن يكون قد كان قبل كل الدهور، إنما لابد أن يكون غيره أصل له، فغيره حياته مقدمة، ثم هو إذا كان غيره كامل الحياة فكيف يمكن أن يحتاج إلى تناسل لحفظ النوع؟ تعالى الله عن ذلك. والشرك الواقع بعبادة غير الله سبحانه وتعالى، بعبادة المسيح وعبادة عزير وعبادة مريم، يناقض توحيد الألوهية. والعجز الذي نسب إلى الرب سبحانه وتعالى ينزه عنه عز وجل من بمقتضى اسمه القيوم سبحانه وبحمده، بل والله لا يجوز أن ينسب ذلك النقص وتلك الإهانة إلى نبي مخلوق من أنبياء الله، بل إلى ولي صالح من أولياء الله، فكيف ينسب ذلك إلى الحي القيوم سبحانه وبحمده الذي لا إله إلا هو؟ فتجد هذه الأسماء الحسنى في مقدمة هذه السورة تقرر القواعد الكبرى لهذا الدين الذي جاء به الأنبياء جميعا، وهذا أمر مقرر ليس في القرآن وحده، ولكن في الكتب السماوية التي قبله كذلك. لذا قال: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. فهذه الحقائق مقررة في الكتب السابقة، ومع ذلك وقع ما يخالفها مخالفة بينة ظاهرة، وهم يخالفون كتبهم تقليدا لأحبارهم ورهبانهم، وهم إنما يعبدون الأحبار والرهبان باتباعهم على ذلك الباطل الذي اخترعوه من غير مستند من كتب الله عز وجل. حفظ الله العقيدة النقية التي في التوراة والإنجيل بالقرآن العظيم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم مزجوا الحق بالباطل في كتبهم، وقالوا عن بعض ما ألفوه وكتبوه هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وحرفوا ما بأيديهم. لكن لا شك قد بقي كثير من النور والهدى في هذه الكتب في إثبات وحدانية الله وقيوميته، وأنه الإله وحده الذي يعبد، ما زالت موجودة في الكتب المتقدمة حتى رغم ما وقع فيها من حذف وإضافة، ووقع فيها من تحريف وتبديل، لكن بقي الحق فيها بفضل الله سبحانه، شاهدا أن القرآن هو الذي يصدقها. لكن نصوع هذه العقيدة ووضوحها لا يمكن أن يلحظه أحد بمثل ما يلحظه من القرآن. سوف تجد العقيدة البارزة الواضحة المتكررة المتقررة تظهر دائما من خلال آيات القرآن، وتقرير وتكرار هذه العقيدة في أسماء الله وصفاته وإلهيته ووحدانيته وربوبيته وتنزهه عن النقائص تجدها في كل آيات القرآن وسوره العظيمة. فالله حفظ الوحي المنزل على الأنبياء جميعا، معناه حفظ حقيقته بنزول هذا الكتاب الذي نزل عليك الكتاب بالحق. لولا القرآن لضاع دين الأنبياء جميعا، لما بقي أحد يعرف ما جاءت به الرسل من شدة التحريف والتبديل الذي وقع. ولذلك ذكر الله في بداية هذه السورة أن الذي جاء به الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليه هو مصدق في الحقيقة لما أنزله الله من الكتب السابقة، خصوصا التوراة والإنجيل. ومن يتدبر الوصايا الأولى التي أوصى بها الأنبياء وهم ينقلون ذلك لوجد هذا أمرا كالشمس وضوحا، أنه لا يوجد من يقرر عقيدة التوحيد التي أمر بها الأنبياء أول الوصايا إلا لا يوجد ما يقررها كما يقرره القرآن. فالنصارى عندهم أعظم الأمور اعتقاد الخطيئة في آدم، وأنه يحتاج إلى وأنه ورثها لبني آدم، وأنه يحتاج إلى فداء من أجل تلك الخطيئة، ولا يقبل الفداء إلا بذبيحة إلهية، وأن هذا إنما كان ليتحمل عن طريق تحمل المسيح خطايا الناس وصلبه من أجل ذلك. عقيدة في الحقيقة متناقضة، والتثليث عندهم أبرز هذه العقائد. أما أن اليهود فأعظم معتقداتهم مبنية على الخصوصية الشديدة، ولذلك ليس بدين قابل للانتشار، وكأنه لأنهم عندهم من العصبية والإعجاب بالنفس والكبر والحسد ما لا يوجد في أمة غيرهم مثلهم. لذلك يرون أن الإله خاص بهم، وأنه لا يمكن أن يعبده الناس الآخرون، ولذا يروجون لأفكار الشرك في الأمم، ويرون أن الناس لا يستحقون أن يعبدوا الله. لا تجد أحد، اليهودية ليست دينا يدعى إليه لينتشر، لا يمكن أن يكون يهوديا إلا إذا ولد لأم يهودية يهوديا، لا بد أن يكون كذلك. أما أن يتهود فلا يقبل ذلك عندهم، ولا يكون يهوديا إذا اعتقد هذا الدين، ولا بد أن يكون منهم، ومن يعني من بني إسرائيل، ولو كان بالكذب في النسب والزور والبهتان. لكن لا يقبلون أن تتدين الأمم بهذا الدين، ولا يصح ذلك، بل الأمم خلقت لعبادتهم للتسخير لهم، ليكونوا عبيد العبيد لهم والعياذ بالله. لذا يتعاملون مع العالم من هذا المنطلق، ولا يرون بأسا بنشر كل الفواحش والكفر والشرك في الأمم ولا يعوذ بالله. لذلك تجد عامة العقائد الفاسدة من الشيوعية والإباحية والإلحاد والوجودية وإنكار وجود الله وكل هذه إنما نشأت من خلال اليهود والعياذ بالله. وأنواع الفساد في الأرض كما ينشر من خلال السينما والقنوات وغير ذلك، وأنواع الفواحش اليهود هم الذين يمسكون معظم وسائل الإعلام ووسائل إنتاج هذا القذر والنجس الذي يملأ العالم، نسأل الله العافية. لذلك نقول من يعمل بالوصية التي هي أول الكل، كما سئل المسيح عليه السلام عندهم أن المسيح قالوا له أيها المعلم أي الوصايا هي أول الكل؟ قال كما هو مكتوب الرب إلهنا رب واحد رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. لم يقل لهم أن أول الوصايا أن تعلموا أني أنا المخلص وأني إنما جئت لأصلب من أجلكم وليتحمل الخطايا، ولم يقل لهم أن أول الوصايا أن تعلموا أن الله ثلاثة أقانيم، ولم يقل لهم أن أول الوصايا أن تعظموا شعب الله المختار وأن تعتقدوا أن الأمم كالكلاب بالنسبة لهم، بل هم كلاب ليس حسنا أن يؤخذ خبز الأولاد ويلقى للكلاب والعياذ بالله. وبعد هذا يقولون دين يقبل أن ينتشر، نسأل الله العفو والعافية، أو يقبل أن يكون العالم خلق من أجل أن يعبد الله. فأي الوصايا هي أول الكل؟ الرب إلهنا رب واحد. من الذي يقول هذا ويعمل به سوى أهل الإسلام؟ هذه أول الوصايا، المسيح قالها وكما قال وأشار إلى أنها أول الوصايا العشر الموجودة في التوراة التي أوصى الله بها موسى، ولم يأتي هو بجديد، قال أنا لم آتي بجديد، سوف أردكم إلى كالمكتوب، أول الوصايا المكتوبة الرب إلهنا رب واحد وأن تحب الرب إلهك، الرب إلهك الوحدانية من كل عقلك وقلبك وفكرك. الوصية الثانية أن تحب الأخي كما تحب لنفسك. الوصية الثالثة لا تسرق، والرابعة لا تزني ولا تقتل، وقية الوصايا المعلومة التي تجدها مع أضعافها في الخير وفي الدلالة في آيات معدودة. اقرأ سورة الأنعام خاتمتها قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تجد هذه الوصايا وزيادة عليها وزيادة عليها. اقرأ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله سبحانه وتعالى من سورة الإسراء ذلك مما أوحى إليك ربك من حكمة، تجد أضعافا من هذه الوصايا، وهي قضايا التوحيد في مقدمتها، تجد هذه السورة بهذه النصاع وهذا الوضوح تقرر العقيدة أول ما تقرر توحيد الله عز وجل وأنه الذي نزل الكتاب، الإيمان بالكتاب والإيمان بالرسول القواعد الكبرى لهذا الدين. نزل عليك الكتاب فيه إثبات الرسالة وإثبات الإيمان بالكتاب، وأن هذا الدين هو امتداد دين الأنبياء دون غيره من الأديان والملل، لا يوجد أي اعتقاد يمثل ميراث الأنبياء إلا هذه العقيدة. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل مصدقا في التوحيد في إثبات النبوات في إثبات المعاد في إثبات القضاء والقدر في إثبات الجزاء والحساب في إثبات فضائل الأعمال في إيجاب العبادة على عباد الله من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك من العبادات، كلها في وجوب الأخلاق الفاضلة، هذه كلها مصدق. القرآن ليس فقط مصدقا لها، مصدق لها في المقام الأول ومبرز لهذه العقائد ومنير لها بعد أن اختلطت بسواد أهل الشرك، اختلطت بظلمة أهل الفساد، اختلطت بعقائد أهل الباطل في الكتب الأخرى، فأصبحت نقية بارزة واضحة جلية كل من قرأها يعلمها. قال ابن كثير رحمه الله قد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم عند تفسير آية الكرسي. هذه الأسماء الثلاثة من أعظم ما يرجى أن تكون جميعا، لأنها كما ذكرنا دلت على كل أنواع التوحيد، الأسماء والصفات كلها في اسم الإيه الحي، لأن الحي كمال الحياة لابد أن يكون سميعا بصيرا، لابد أن يكون قادرا، لابد أن يكون قويا عزيزا حي، الجماد ليس فيه من صفاته كل هذه الأشياء، الميت ليس فيه شيء من هذه الصفات، وكذا لذلك التوحيد الألوهية الله لا إله إلا هو، حي القيوم توحيد الربوبية القائم بأمر السماوات والأرض. فجدير بأن ينتبه الإنسان إلى دعاء الرب سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الحسنى خصوصا. وقد تقدم أيضا الكلام على قوله تعالى ألف لام ميم في أول سورة البقرة لما أغنى عن إعادته، وتقدم الكلام على قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي، قد ذكرنا ملخص ذلك والله أعلم. وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق، يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق صلى الله عليه وسلم، بالحق الذي لا شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من عند الله عز وجل أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقوله مصدقا لما بين يدي، أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. وقوله وأنزل التوراة، أي على موسى بن عمران عليه السلام، والإنجيل أي على عيسى بن مريم عليه السلام، من قبل أي من قبل هذا القرآن، هدى للناس أي في زمانهما. وأنزل الفرقان، وهو الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد، بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. باقي الحروف مثل نون وصاد وعين وسين وقاف لم يرد على الصحابة شيء في معناها، هل نتوقف؟ بل هي مثل التي ورد، إنما أرادوا الإرشاد إلى أنها من أسماء الله الحسنى، فعين عليم وعلي، ونون مثل نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض وهو النور الهادي سبحانه وتعالى، وصاد يفصل الحق، هو سبحانه وتعالى خير الفاصلين، وهو سبحانه صادق سبحانه وبحمده. وهكذا يتدبر الإنسان في كل حرف منها الأسماء الحسنى الدالة التي تضمنت حرفا من هذه الحروف. أخ يقوم بتدريس بعض ما تعلمه من الفقه لإخواني في المسجد بناء على رغبة منهم في البداية، لكنهم خذلوه ولم يتمموا معه أي كتاب، ثلاث كتب، وبعضهم لا يحضر وإن حضر فهو كثير الاعتراض. هل لو ترك المسجد والتعليم يلام على ذلك؟ لا يترك يتعلم هو، هذا نفع له، لو حضر ما واحد معه يكفيه ذلك، يكون مثله كمثل صاحب الجارية الأعجمية، كان يأتي فيلقي عليها الدرس وهي لا تفهم، لكن ليتعلمه ليرتكز في نفسه.